بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم، ونحن نلتقي في هذه الساعة الطيبة لنقل صلاة فجر يوم جديد. ندعو الله عز وجل أن يجعله فاتحة خير ورحمة لنا ولسائر المسلمين. لقاؤنا أيها المستمع الكريم من مسجد التلفزيون لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. في هذا الموقف أيها المستمع الكريم نتعلم من توجيهاته صلى الله عليه وسلم ما ترويه السيدة أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها حين توفي زوجها أبو سلمة رضي الله عنه جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم معزيا لها، فقال لها: اصبري واحتسبي واسترجعي، أي قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال لها: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت كما أخبرها وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تفكر في نفسها: وهل هناك من هو أفضل من زوجها أبي سلمة رضي الله عنه؟ فلما أتمت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك تعليما لنا جميعا. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أنه من أصيب بمصيبة في مال أو نفس أو أهل أن يسترجع ويقول: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. هكذا أيها المستمع الكريم نتأسى بالخلق السامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفيض علينا ربنا سبحانه من فضله ورحمته ورضوانه. أيها المستمع الكريم، نبدأ لقاءنا لهذا اليوم بتلاوة مباركة من سورة فصلت، يتلوها علينا الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي

أنتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظن ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، مع هذه التلاوة المباركة من سورة فصلت والتي تلاها علينا الشيخ السيد متولي عبد العال، بدأنا لقاءنا لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم من مسجد التلفزيون بمدينة القاهرة.